باب التاسع عشر بعد المئة باب الخروج إلى البيع. البيع في الأصل هي كل سبب يتعاطاه الإنسان للحصول على ما يعتاش به، فسواء كانت مهنة أو نجارة أو زراعة أو نحو ذلك. ثم غلب استعمال هذه الكلمة على القرية التي هي موضع للحرث وللزرع، والمقصود هنا بالبيعة هي النخيل والمزرعة. ويروي بإسناده الصحيح عن أبي سلمة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له. بهذا المقدار ينتهي هذا الحديث. فقد يتساءل المتساءل: ما هو الغاية وما هي الحكمة من إيراد المصنف بهذا الحديث الذي ليس فيه إلا أن أبا سعيد الخدري خرج مع صاحبه وصديقه أبي سلمة إلى البيعة، يعني إلى النخيل؟ فأي شيء في هذا الحديث؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن المصنف يشير بهذا الباب الذي عقده وهو الخروج إلى البيعة إلى جواز اتخاذ ما به يعتاد المسلم من الزرع والنخيل. ولذلك ساق هذا الحديث الذي تضمن خروج الصحابي الجليل ألا وهو أبو سعيد الخدري إلى نخيله وبيعته، أي التي يتخذها سببا لمعاشه. فقد يقال: فكيف التوفيق بين ما دل عليه هذا الأثر من جواز اتخاذ البيعة أي المهنة، سواء كان الزراعة نخيل أو غيره من السجن أو أي مهنة أخرى، كيف التوفيق بين آية الذي دل عليه هذا الأثر من جواز اتخاذ البيعة وبين الحديث المذكور ألا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا؟ فقد يبدو أن هذا الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ينافي ساعات مهنة الزراعة ليعتاش بها، كما دل عليه تدريب المصنف لباب الخروج إلى البيع واستدلاله على ذلك بأثر أبي سلمة مع صديقه أبي سعيد الخدري الصحابي المشهور الذي خرج وصاحبه إلى المخيم. كيف التوفيق بين هذا الأثر وبين نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ البيعة: لا تتخذ البيعة فترغب في الدنيا؟ والجواب ما يبدو لي والله أعلم أن النهي عن اتخاذ البيعة هو كمثل قوله عليه السلام في الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الحديث الأخير يفسر الحديث الذي قبله: لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا. ويبني التفسير أن نفهم الحديث هكذا: لا تتخذوا البيعة بحيث أنها تلهيكم عن القيام بما فرض الله عليكم من الواجبات والحقوق التي من أدرجها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا الاتخاذ الذي يؤدي إلى إهمال ما يجب على المسلم أي واجب كان، هذا هو الذي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هذا الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا، أي لا تتخذوا البيعة فتتطالبون عليها وتهتمون بها اهتماما يصرفكم عن القيام بما أوجب الله عليكم، فهذا هو المنهي عنه. وبهذا المعنى أيضا يفسر حديث آخر يشكل على كثير من الناس، وفعلا قد اتخذه بعض الألمان المستشرقين مطعنا في المسلمين بل في دينهم. ذلك الحديث هو ما رواه البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام رأى سكة، يعني المحراث التي يشق به الأرض للزرع، فرأى سكة في أرض أو في نخيل، فقال عليه السلام: ما دخل هذا بيت قوم إلا ظلوا، أو كما قال عليه السلام. فاتخذ هذا الحديث بعض المستشرقين الأول فقالوا: هذا هو الإسلام، يريد من المسلمين أن لا يعملوا لدنياهم، فهو يجعل اتخاذ السكة يعني آلة الحرب سببا للذل، فكيف تتفاخرون بهذا الإسلام وتقولون الإسلام يأمر بالعمل ويأمر بالعمل، حتى يبالغ بعض الناس فيروي حديثا لا أصل له في سبيل إظهار الإسلام أنه يحض على المعمل حظا بالغا، فيقول قال عليه الصلاة والسلام: اعمل لدنياك فأنك تموت فأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك فأنك تموت غدا. هذا الحديث لا أصل له، يجب أن نعرف هذا حتى لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وليس الإسلام بحاجة إلى أن يظهر كماله وفضله على الناس بمثل هذا الحديث الضعيف الذي لا أكتبه. وقريبا قد مر بنا بعض الأحاديث التي تحض المسلم على أن يعمل الخير، ونوع الرسول عليه السلام أسلوبه في عمل الخير حتى ذكر من ذلك أن تولى أخرق، وفكرنا الأخرق الذي لا مهنة له ولا صنعة له، فأنت تعينه بصنعتك. فالإسلام أسمى وأعلى من أن يكون بحاجة إلى إثبات نوع من أنواع كماله، ومن ذلك أن يحض الناس على العمل في سبيل أن يكف يده على الناس، وأن تكون يده هي اليد العليا. وقد نبع أيضا معنى بعض الأحاديث أن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة. أيضا تأويل هذا الحديث الحديث البخاري لما رأى الرسول عليه السلام السكة فقال ما دخل أرض قوم إلا ظلوا، لأنه ينهى عن العمل عن كسب القوت من إرسال المشروع، هذا تأويل باطل. إذا ما المقصود من هذا الحديث؟ هو المقصود نفسه من حديث لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا، أي لا تتسلبوا لا تتسالبوا وراء الوسائل المادية، فقد أسفكم عن القيام بالواجبات الدينية. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر من وراء الحجب من وراء الغيب حينما قال هذا وذاك، حينما قال لا تتخذوا البيعة فترغبوا في الدنيا، وحينما قال ما دخل هذا أرض قوم إلا ذل. فنحن نرى اليوم أن المسلمين الذين كانت شكاوى المستفين منهم والدعاة الإسلاميين فعلوا أصواتهم في سبيل حض المسلمين على الأخذ بوسائل الحياة ووسائل النهوض والانتعاش الاقتصادي، كانوا قبل قريب من نصف قرن من الزمان يحضون المسلمين على أن يعملوا كما يعمل هؤلاء الكفار حتى يعزوا كما عزوا. وإذا بنتيجة هذه الصيحات تعطي رد فعل، فقد أصبح المسلمين اليوم لا يهتمون بشيء اهتمامهم بدنياهم بتأمين وسائل العيش لهم بالتكالب عليها، وفي سبيل ذلك يعرضون عما فرض الله عليهم مما يجمعها كلمة التقوى، فهم لا يتقون الله عز وجل في طرق اكتسابهم بمعايشهم. وأبرز ذلك أننا لا نكاد نجد تاجرا ولا مزارعا ولا صاحب مثله إلا ويتعاطى الربا، وحينما نجادله ونذكره بالأحاديث والآيات الواردة بالنهي عن الربا يقول معتذرا لماذا نعمل؟ إذا ما تعاملنا بالربا باعت تجارتنا ولم نستطع أن نسعى في معاشنا. فمنطق هؤلاء أنه لا طريق لكسب معاش حرام إلا بطريق الحرام، وهذه دعوة من أفضل ما تزور المسلم الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلاصة القول أن الإسلام لا ينهى عن تعاطي أسباب المعاش لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يتكالب عليها المسلم فتتركه عن قيام واجبات الله. الشرط الثاني أن يكون سعيه في حدود الشرع ولا يبيعه ما لا يجوز بيعه ولا يتعاطى في معاملة من معاملته مع الدولة أو مع الناس مما لا يجوز كالربا الذي ضربنا به مثلا آنفا. إذا قول المصنف هنا باب الخروج إلى البيعة فيه إشعار بجواز خروج المسلم إلى بيعته إلى مزرعته كوسيلة ووسائل معاشه، لأن أبا سعيد الخدري خرج إلى نخيله وهو صحابي جليل مشهور فعمله يصور لنا جزءا مما جاء به الشارع وهو الخروج للسعي وراء الرزق. ويكفي في الحد على العمل بالشرطين السابقين أن لا نتكالب عليه فيكون بعض الواجبات وألا نتعاطى الوسائل المحرمات. يكفي في الحج على العمل وعلى الزرع بصورة خاصة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم سكينة فلا يضعها حتى يزرعها. هذه مبالغة عظيمة جدا في حد الرسول عليه الصلاة والسلام على تعاطي أسباب الزراعة وكسب الرزق الحلال. فيقول: إذا سمع أحدكم بأن الساعة قد قامت على الناس وكان هو يتهيأ لزراعة شكل من المشاكل التي عنده، فبينما هو أخذها يريد أن يزرعها وإذ اضطربت الدنيا وقامت الساعة، لا يقول هذه الساعة قامت وأنا شنو أعيش بعدها، فلا يضعها بل يزرعها. هذه مما جاء في السنة في الحج على تعاطي أسباب الرزق وبصورة خاصة بطريق الزرع. ولذلك الإسلام لا ينهى أبدا عن تعاطي أسباب الرزق، ولكنه يريد أن يكون ذلك بعدل وتوسط، فما هو يضيع أهله بسبب إهماله لتعاطي أسباب الرزق، ولا هو يغرق أهله بالرزق بسبب تكاليفه عليه فينسى وينسى أهله معه ما أوجب الله عليهم من القيام بالواجبات. هو الحديث السابق: وتركت الزيادة في سبيل الله، فيه تصريح بأن الأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع الذي يؤدي إلى ترك الزيادة في سبيل الله، إذا فعل ذلك المسلمون سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. وهذا هو الواقع، أكبر دليل على صدق الرسول عليه السلام فيما أخبر به، فقد سلط الله على المسلمين ذل اليهود في بلاد الإسلام: وما كان ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد. لما هذا؟ لأنهم تكالبوا على الدنيا ولم يعد همهم إلا الحصول على المال. ومن الأمثلة التي وقعت في نفس أرض فلسطين هو مبادرة كبار أصحاب الأراضي في فلسطين على بيع أراضيهم من يهود أنفسهم، الذي هذا البيع الذي كان من أقوى أسباب التمكين لليهود في أرض فلسطين، فأخذوا يشترونها بأغلى الأثمان، فكان أولئك الأغنياء أصحاب الأراضي يبيعونها لهم طمعا فيما لديهم من المال. فكان عاقبة ذلك أن طردوا من أموالهم ومن أراضيهم، فلم يبق لهم إلا الخزي والعار، نسأل الله السلامة. هذا تعليقنا على أثر أبي سعيد الخدري وقريبه مع صديقه إلى النقل. أما قوله في هذا الحديث: فخرج عليه خليفة الله، الخليفة هي ثوب معلم مخطط أشبه ما يكون بما يعرف حتى اليوم في البلاد الشريف بالسائل. وقد جاء ذكر هذه اللفظة في حديث في صحيح البخاري، حيث صلى ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة له، فما كاد يصلي حتى قال لأهله: خذوا حديقتي هذه وأتوني بأن بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذه الحديقة أي الثوب المعلم أحمر وأصفر وأبيض إلى آخره، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي ربه يصلي، فتلهيه هذه الخليفة ذات الأعلام الخضراء والبلقاء وإلى آخره، فيقول: خذوا خليفتي هذه، خذوها اصرفوها عني، فأتوني بأنجزانية أبي جان. ثوب ثابت ثابت، ما هو مخطط ولا هو معلم، لماذا يصرف الخليفة عنه؟ قال: فإنها ألهتني عن صلاتي. هذه رواية البخاري. ورواية الموطأ فما كادت أن تلهيني عن صلاتي. ومن هذا نأخذ حكما فرعيا، وهو أن المسلم إذا قام يصلي في مكان ما فيجب أن يكون ذلك المكان خلوا من أي نقص أو زخرفة قد تعرضه في صلاته للانتهاء بذلك عنها. ومن هنا جاء أيضا حديث آخر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فقال للسيدة عائشة: أمنيتي عني قرامتي هذا، أي قرامة الكتابة، فإن تطاهيره تلهيني عن صلاتي أو تجربني عن صلاتي. فلا ينبغي للمسلم أن يصلي في مكان في صور في زخارف في نقوش، لأن المقصود من وقوفه بينه وبين ربه تبارك وتعالى هو أن ينصرف عن الدنيا وعن وقوفها في حدود الاستطاعة، لا أن يأتي هو بنفسه بأسباب تزيده وهو يصلي نهوا أو امتهان عن ربه تبارك وتعالى. ولذلك ذهب العلماء إلى أن المساجد لا ينبغي أن تزخرف ولا أن تنقش، لأنها مواطن بنيت من أجل أن يتفرغ فيه المسلم للعبادة بكل توجه بقلبه إلى ربه تبارك وتعالى. من أجل ذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جدد المسجد النبوي أو زاد فيه قال للبناء المعماري، قال له: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر، ائي ابني بناء يأوي إليه الناس ويتخلصون به من شدة الحر وشدة البرد، لأن هذا هو المقصود من بناء المسجد، لكن لا تحمر ولا تصفر، لأن الحمرة والصفرة هي من الزخرف، ولا ينبغي أن يكون في المسجد شيء من مثل هذه الزخارف. وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا لطيفا ليس صريحا عن بناء المساجد مزخرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباعى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباعى الناس بالمساجد. روى هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعلق على الحديث بقوله: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ابن عباس بعد ان يروي هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباعى الناس بالمساجد، يقول ابن عباس انباطا من هذا الحديث وغيره، قال مؤكدا لما يقول: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. من اين عرف هذا الخبر الذي نراه نحن الان امرا واقعا؟ فمساجدنا اليوم تزخرف كما تزخرف الكنائس، بل ان كثيرين من المسلمين الذين يتطوعون ببناء المساجد اما من كيسهم فقط او مشاركة منهم مع غيرهم، انهم لا يتباعون فعلا ببناء المساجد مجملة مزخرفة بظنهم أنهم بذلك يحسنون صنعا ولا يدرون أنهم يتبعون قرن من كان قبلهم كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر ود لدخلتموه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن الله؟ ينكر الدين ممن يمكن ان يكون قدوه سيئه للشعوب وللامم الاخرى ليس هناك الا اليهود والنصارى، وهم المسلمون اليوم يجرون وراء اليهود والنصارى حذر القدوه بالقدوه، ليس فقط في امور الدنيا المحضه، هذا امر مجسد مجسد لا يخفى على الانسان. فما هذا التبرج وما هذا ما هذه الخلاعه التي انتشرت بين النساء وبين الرجال بين الفتيان والفتيات الا تقليدا من هؤلاء المسلمين للكفار من اليهود النصارى. ليس هذا فقط، بل قد تعدى تقليدهم للكفار حتى في العبادات المساجد التي ينبغي ان تبنى لوجه الله تبارك وتعالى. فاذا ما لفت نظر بعض من له يد في بناء مسجد ما ونصح الا يبنيه منقوشا مزخرفا اجابك بقوله يا اخي هذه كنائس بيوت زخرف، بل هذه بيوتنا زخرف فبيت الله أليس أولى بالزخرف؟ كأن القضية عندهم مادية محضة، ويجهلون مع الأسف الشديد أن البيوت بيوتنا هي من بنيانا، أما بيوت الله تبارك وتعالى فهي لآخرتنا، فليس ينبغي أن يقال ما كان لآخرتنا على ما هو لدنيانا. البيت نعيش فيه لنتمتع ولنتسلى والى اخره، اما المسجد فيبنى ليخلو الانسان فيه مع ربه تبارك وتعالى ويجمع قلبه في صلاته في اقباله على ربه عز وجل. فلا يجوز قياس المساجد على الكنائس او على بيوتنا. المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت لذكر الله والصلاة والتسبيح والتكبير. ثم من جهة أخرى لا يجوز للمسلم أن يقيس إسلامه على دين النصارى ودين اليهود، لأن هؤلاء قد اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اليهود والنصارى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فلا يجوز لنا نحن ايضا ان نتخذ ديننا لهوا ولعبا. اليوم الزوار من الكفار الاوروبيين او الامريكيين ياتون الى مسجد بني اميه ليتفرجوا على زخارفه، ولو كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بناه هو بيده ثم الذي وسعه من بعده الخلفاء الراشدين لم يدخل المسجد الرسول عليه السلام، بل يلتقي منه، لأنه بني على التواضع وعلى أساس كلمة عمر أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تفطر. فمجيء الكفار للاطلاع على زخرف مسجد بني اميه او غيره من مساجد في بنية في عز الاسلام الماضي، مجيء هؤلاء الكفار للاطلاع على اثار الزخارف في مسجد الاسلام، هل هذا مما يشرف المسلمين ام مما يحطهم؟ لا شك ان الامر الاول ابعد ما يكون عنهم. ولذلك فإن داخل المسجد الأمام يدخل فلا يدري في كثير من الأيام لا يدري هذا المسجد هو مسجد أم كنيسة. لماذا؟ لكثرة الغرباء من الرجال والنساء الذين يدخلون هذا المسجد بأزياء وبحالات فيها كشف عن العورات سواء كان رجال أو نساء. هذا كله أثر من آثار المحرات عن السن في مساجدنا وفي عباداتنا وطاعتنا لله تبارك وتعالى. الخلاصة أن طاعة المهنة هو أمر يأمر فيه الشارع ولكن في حدود الاعتدال والتمسك بالأسباب المشروعة. الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب هو ما رواه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. رجل عبد الله بن سعيد أثقل من أحد في الميزان عند الله تبارك وتعالى وما ذلك إلا لأنه كان من المهاجرين السابقين الأولين وكان أوتي حظا كبيرا من العلم والفقه بالإسلام ولذلك جاء ذكر عبد الله بن مسعود في غير ما حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثلا لو كنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أمي لأمرت ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في بيان بعض فضائل المسعود من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هؤلاء الصحابة الذين أوتوا حظا وافرا من المناقب والفضائل والعلم. والشاهد من إيراد الحديث تحت هذا الباب هو إثبات أيضا جواز الخروج إلى خارج البلدة إما للمهن والصنعة كما في أثر ابن سعيد السابق حيث خرج إلى نحله وإما للفسحة أو نزهة كما قد يمكن أن يكون حديث المسعود هذا لأنه يقول عليه في أوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة. والغالب أن مثل هذا الشجر لا يكون خاصة يومئذ في وسط المدينة وإما في خارجها. وقد روى الإمام البخاري فيما سيأتي إن شاء الله قريبا أو بعيدا أن الرسول عليه السلام كان يحب الخروج إلى هذه السباع يعني الهضبات اللي يمشي المطل كان يحب الرسول عليه السلام مثل هذا الخروج. فها هنا لما امر ابن مسعود ان يقطع غصن من شجره قد يكون خرج في سبيل النزهه او في سبيل العمل وراء الضيعه ونحو ذلك. فلما صعد ابن مسعود على الشجره ونظر اصحابه الى ساق عبد الله ضحكوا من حموشه ساقيه اي من دقتها. يعني يبدو من هذا الحديث أن ابن مسعود كان شخصا نحيلا ضئيل الجسم لم يكن بذيما ملحما مشحما. فلما طلع على الشجرة فهم طبعا كانوا يلبسون الإبر ما كانوا يلبسون السريال اللي كنا نلبسه قديما أو البنطلون اللي يلبسون الناس اليوم حديثا قال ما لا يسار مدابه في ذاتهم إنما هي الثوب يكتر به أحدهم عورته وهو الإزار فإن زاد شيء آخر على ذلك فإنما هو الرداء يعني ستر ستر الستر الأعلى وستر الستر الأدنى فإنما يصعد أحدهم إلى مرتفع من مكان ينكشف الساق أكثر مما لو كان يمشي على الأرض عادة ذلك لأن هنا سنة يجب أن يعرفها الرجال هذه السنة أن الثوب الذي يستر به المسلم يستر الأدنى من بدنه وهو المعروف قديما بالإزار وما يكون مقامه اليوم مقامه اليوم هذا الأفضل في حقه أن لا يكون طويلا الأفضل أن يبلغ إلى نصف الساق هذه الدرجة العليا في الفضيلة فإن طال فإلى الكعبين هذه رخصة فإن زاد عن الكعبين ففي النار لذلك إطالة العجائب إلى ما تحت الكعبين مسلما من الرجال هذا أن تأخذه منكم ما يأخذ على خاطركم لأن النساء هنا من العكس كلما أطالت غيرها كلما كان أرضى لها عند ربها نحن نتكلم عن الرجال الرجال الثوب الأفضل أن يكون إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ما دون الكعبين ففي النار يعني يستحق صاحبه العذاب في النار ومعنى هذا أن البنطلون اللي هو في أسفل لا يسرع لباسه لما فيه أولا من تشبه الكفار ولما فيه أيضا من جهة أخرى من تسليم الأفخاذ والعورة فهو من هذه الجهة لا يجوز وكذلك لا يجوز من جهة أخرى وهو لأنه طويل إلى ما تحت التعبير أسفع البنطلون اليوم يكاد يغطي قدم رجل كلها بطوله وسعته هذا في النار بفريه الحديث قال عليه الصلاة والسلام أجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من يجر إزاره خيلاء يوم القيامة فالشاهد أن الصحابة كانوا يقتدون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتدون بأفضلها اتباعا لأمر ربنا تبارك وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه ولا قال تبارك وتعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فالصحابه كانوا يتبعون احسن ما انزل اليهم فالاحسن هو ان يكون الثوب الى نصف الساق فما هو المقصود في عبد الله بن مسعود ان يكون ثوبه الى نصف الساق فاذا سعد الى الشجره فتقريبا انكشف الساق كله فظهرت دقته للناس فضحكوا هذا الضحك طبعا ليس هو استهزاء هذا هو المقصود في اصحاب الرسول عليه السلام وانما هذا الضحك يعني ياتي فجاه على بعض الناس حينما يرى امرا غريبا ابن السيد لما يقع في الشجره فيظهر ساقه كساق الفرس وامثاله فيضحك بعض الناس أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلفت أنظار أولئك الناس أن هذا الذي يتعجبون من دقة ساقه وهذه الدقة معناها ليس لها وزن لكن لها وزن عند الله عز وجل إلى درجة من وزن جبل أحد لرجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الله أثقلت الميزان من أحد

بإنسان فأنقذه لا لأنصحه وإنما للنقد للتشريح والتجريح له وهو مسلم وهو مؤمن فيكف عليه ضيعته يحفظ عليه ضيعته بأوسع معنى فيقترف هذا من شخص إلى آخر ويحفظه من ورائه أي إذا كان أخوه غائبا يحفظه أيضا في غيبته وليس على العكس كما يفعل الناس اليوم فهو في وجهك صديق حميم وفي غيبتك بيتان وزين فهو من ورائك يكن فيه وأمامك هو صديق حبيب ليس هذا من شأن مسلم مع أخيه المسلم بل هو كما قال عليه السلام يكف عليه بيعته المسلم الذي يطعن فيه ظلم وزورا من أكل أكلة أو من تعاطى هذا السلف المحرم ليتوصل إلى شيء خطير من حكام الدنيا فجزاؤه أن الله يطعنه مثلها من جهنم يوم القيامة كذلك من كفي برجل مسلم يعني حصل على كفه بسبب نيله من أرض أخيه مسلم وطعنه فيه وفي غيبته فإن الله عز وجل يكفيه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة يعني يقوم يتكلم بين الناس علما يشهره بخلاف ما فيه يتظاهر انه هو رجل له السيطرة وله السلطة او هو رجل لا يبالي بالناس ولا يخاف وانما يتكلم الحق والحقيقة انه يتكلم باطلا فمن قام مثل هذا المقام مقام رياء وسمعة يتظاهر به امام الناس ويطعن في اخيه المسلم فان الله يقوم به مقام رياء وسمع يوم القيامة اي يشهره امام الناس بمثل ما شهر هو ذلك المسلم فيجازيه على ذلك الشر ويعذبه عذابا اليما مثل هذا المقام مقام الرياء والسمعة ما رواه الامام البخاري في صحيحه عن سعد بن ابي وقاص ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل خلفه كان واليا سعد كان واليا في الكوفه من قبل عمر فجاء بعض الناس وشكوه الى عمر ما كان هذه الشكوى قالوا لا يحسن الصلاه بنا سعد بن وقاص احد العشره المبشرين بالجنه تاتي شكوى زائره ظالمه كاذبه الى امير المؤمنين عمر الخطاب بان هذا اميرنا بس لا يعرف يصلي بنا فبعث وراء عمر الخطاب رضي الله عنه فجاء قال الناس يقولون هكذا فقال سعد والله يا امير المؤمنين ما قالوا يعني لا اقصر ان اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيل في الأولين وأقصر في الآخرين ركعتين أخيرتين وزياد بن عمر بن الخطاب في التحري أرسل رجالا من عنده إلى مقر الله سعد بن وقاص يتحسس هؤلاء أخبار الناس في رأيكم في سعد بن وقاص الجماهير اثنت عليه خيرا الا شخص واحد قال اذا كان لابد يعني ان انا ادي رايي كان اقول انه لا يعدل في السويه ويعني متبين الظلم في العطاء فلما سمع هذا سعد بن وقاص قال اللهم ان كان كاذبا فإني أدعو عليه بثلاث دعوات اللهم أطل عمره وأكثره في كبره ولا تمته حتى يكتسب في دينه أو كما قال يقول رأي الحديث فلقد رأيته شيخا كبيرا قد نزل حاجبه على عينه وهو في الطرقات يمشي يغرز الجواري في سن كبير هو شيخ العالم 80 سنة وهو يغرز الجواري ببعضه كما يقع عن الشباب الفساق. هذا مما استجاب الله عز وجل دعاء سعد على ذلك الإنسان. لماذا؟ لأنه رفع صوته يشهد هذا الزور أمام الناس وكان فيه، فهو قام مقام سمعة ورياء، فدعا عليه سعد بن وقاص فاستجاب الله عز وجل دعاءه وابتلاه بالكبر بالعجز وفتنه فكان يغامز الجواري والورقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. روى أحمد ومسلم والنسائي. السؤال: استدل المذهب الحنبلي بهذا الحديث وغيره على أن وقت صلاة الجمعة يمتد من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، فما هو تعليقكم على ذلك؟ الجواب أن مذهب الإمام أحمد هو الصواب في هذه المسألة، وهذا الحديث دليل واضح في ذلك، لأنهم إذا كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون ثم يريحون بما لهم حين تزول الشمس، فمتى كانت الخطبة يوم الجمعة؟ ومتى كانت الصلاة؟ طبعا قبل زوال الشمس. فهناك نصوص صريحة لأنه كان يصلي، كان الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين من بعده يصلون الجمعة قبل الزوال، وليس هذا بالحتم اللازم وإنما هو بالأمر الجائز. فيجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وأنا تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في رسالة المطبوعة من القديم وهي المسمات بالأجهزة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. فهناك تعرفت لأحكام صلاة الجمعة الكثيرة فمنها هذه المسألة بالذات، فمن شاء التفصيل فعليه أن يرجع إلى تلك الرسالة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتدبر فيهما. رواه مسلم. السؤال: الركعتان المذكورتان في الحديث هي تحية المسجد أم سن الصلاة الجمعة؟ وكم ركعة سن الصلاة الجمعة القبلية والبعدية؟ ليس من صلاة الجمعة سن قبلية مطلقا، وإنما هناك تنفل مطلق. كل من دخل المسجد يوم الجمعة فعليه أن يصلي ما تغسل له، كما جاء في بعض الأحاديث: من غسل واغتسل وبصر واغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أو ما قدر له ثم جلس يصلي إلى الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه السلام. فالشاهد أن وظيفة الدافع للمسجد يوم الجمعة سواء دخل قبل الأذان بزمان طويل أو قصير أن يصلي ما تيسر له ركعتين 4 6 8 مثل مطلق. فإذا صعد الخطيب المنبر أنهى الصلاة واستعد للإيصال الخطبة. أما الصلاة رسيلة ركعتين هي سنة الجمعة القبلية فهذا لا أصل له مطلقا، ذلك لأن السنة في عهد الرسول عليه السلام أن الجمعة ليس لها إلا أذان واحد، وكان هذا الأذان يؤذن والرسول عليه السلام على المنبر، فليس هناك وقت يتسع للثلاث ركعتين فضلا عن اربع، هذا في عهد الرسول عليه السلام. اما فيما بعد فقد زيد اذان ثاني وادخل المسجد ومد بين اذانين من الوقت بحيث انه يتسع للثلاث اربع ركعات، فهذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو من البدع. اما الحديث فهذا اذا ليس له علاقه بسنه الجمعه القبليه، وانما هي تحيه المسجد. وفقه الحديث ان تحيه المسجد لا تسقط والخطيب يخطب يوم الجمعه، فمن دخل المسجد يوم الجمعه والامام يخطب كما يقول في هذا الحديث فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. عن زيد بن ارقم السن البعدي، نعم السن البعدي سن ثابت يوم الجمعة صحيح عن الرسول عليه الصلاة ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال هو عليه الصلاة والسلام برساله من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. فإذا المسلم يوم الجمعة مخير أن يصلي بعد فرض الجمعة ركعتين أو أربع ركعات، وكل من الركعتين أو الأربع ركعات الأفضل أن يصليها في البيت، كل من الركعتين أو الأربع الأفضل يصليها في البيت، لكن يصليها في المسجد جائز، انما الخلاف في الافضل، ولا فرق بين ركعتين وبين الاربع ركعات في مساله الافضليه. هذا على الخيار، والافضل الفصل. بسم الله. افضل صلاه الجمعه النساء ولا بقائهم في بيوتهم؟ لا، بقائهم في بيوتهم. السؤال ما هو الفقه الحديث عن زيد بن ارقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من كان يصلي فليصلي، رواه الخمسه. السؤال ما هو الفقه المستخلص من الحديث؟ يقول ابو حنيفه وابو يوسف من ادرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته. إذا هذا لا يعرف السؤال. هذا حديث زيد بن أرقم صلى العيد عليه الصلاة والسلام ثم رخص في الجمعة فقال من كان يصلي فليصلي، هذا يؤخذ منه حكم غريب بالنسبة لجماهير الناس وصحيح ثابت في السنة. هذا الحكم هو إذا اجتمع يوم الجمعة وعيد الأضحى أو عيد الفطر، فمن صلى العيد يسقط عنه فرضية صلاة الجمعة، يسقط عنه فرضية صلاة الجمعة، لا يجوز أن يصلي الجمعة، وإنما فرضية صلاة الجمعة تسقط عنه ما دام انه صلى صلاة العيد. لما بيصلي في يوم واحد عبادتين صلاة العيد وصلاة الجمعة، فصلاة العيد تسقط فرضية صلاة الجمعة، فمن صلى صلاة العيد فإن شاء صلى الجمعة في المسجد مع الناس وإن شاء لم يصلي. هذا الحكم بالنسبة لغير الإمام، أما الإمام فلا بد من أن يصلي العيد ولا بد من أن يصلي الجمعة، لأنه قد لا يتمكن الإنسان أن يصلي العيد بسبب من الأسباب، فإذا لم يحضر الإمام ليصلي الجمعة ضاعت عليه هذه الفريضة وهذا لا يجوز. فغير الإمام إذا صلى العيد سقطت عنه فرضية صلاة الجمعة. أما المسألة الأخرى والأخيرة وهو قول السائل، يقول أبو حنيفة ويوسف من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته. السؤال ما هو رأيكم بهذا الكلام؟ أقول هذا الكلام هو صحيح، والصحيح في هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره، أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإلا فيصليها ظهرا. وهذا أيضا مما شرحناه في الرسالة السابقة الذكر، ألا وهي الأجوبة النافعة. هناك بينا أن رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة هو الصواب، وهو من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة لازم يصليها ظهرا. سمعنا بأن الكحل والخاتم من الزينة التي يباح إظهارها، فما هي الدليل؟ فإن كان القول لابن عباس فهذا لا يعتبر نصا شرعيا أمام الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك أمور تؤخذ من واقع حياة الصحابة، وحياة الصحابة هي من جملة الموارد أو المصادر التي يلجأ إليها الفقيه ليستدل على ما يجوز وعلى ما لا يجوز. ونحن حينما ذهبنا في كتاب حجاب المرمسنة إلى إثبات أن وجه المرأة ليس بعورة مع توضيح فترة بالوجه، إنما ذهبنا إلى ذلك لأدلة كثيرة، منها أن الصحابيات كان فيهن اسم كبير كاشف عن وجوههن، يكشف عن وجوههن. فحينما نرى هذا الكشف ورسولنا يسره نعتبر هذا دليلا على جواز الكشف، وهذا دليل من أدلة كما أشرت آنفا، ولست الآن في هذا السبب. ولكن أريد أن أقول إن من واقع أيضا الذي كان عليه النساء في عهد الرسول عليه السلام أن الكحل كان أمرا مرغوبا فيه سواء للرجال وللنساء. وقد جاء في صحيح البخاري أن امرأة مات زوجها عنها وهو حامل، ثم وضعت حملها بعد 10 أو 15 يوما، فتجملت وتزينت وتكحلت للخطاب، وكان هناك رجل قد خطبها اسمه أبو السنابل، فحينما رآها قد تهيأت للخطاب أخذته الغيرة وقال لها لا يجوز لك حتى تنقضي العدة، يعني 14 أشهر. وكانت فيما يبدو أنها تقيها أو بلغها أن من مات زوجها وهي حامل ثم وضعت فقد انتهت عدتها، فلذلك هي اعتبرت نفسها بمجرد أن وضعت يمينها قد انتهت من عدتها. فلما سمعت من أبي السنابل ذلك الإنكار توجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أن أبا السنابل يقول كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبا السنابل فقد حللت فتزوجي بمن شئت. الشاهد من هذا أن أبا السنابل رأى الكحل في عيني كلتا المرأة، مما يدل أن هذا كان أمرا معتادا في ذلك الزمن ومقررا في عصر الرسول عليه السلام. فإذا انضم إلى ذلك أن بعض الصحابة فسروا قوله تعالى ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالكحل والخاتم تأيد ذلك الواقع بمثل هذا التفسير. وليس يهمنا نحن هنا أن يكون هذا التفسير تفسيرا صحيحا لهذه الآية أي إلا ما ظهر منها. ما بهم أصحاب الصحابي في تفسير هذه الآية بما سبق أو لم يسبق، لكننا يهمنا ونستفيد من هذا التفسير صوابا كان أم خطأ، لأن هذا الصحابي يشرح أو يفسر بهذه الآية أمرا واقعا في المجتمع الصحابي، مجتمع النسائي من الصحابة، إلا ما ظهر منها من الكحل والخاتم، أي هو أصاب في تفسير هذه الآية وقت، وإنما هو يقرر جواز ظهور خاتم المرأة وظهور كحلها. أقرب لكم هذا بمثل آخر وهو أغرب من هذا الكثير، بالنسبة لمن لم يسر سمعه هذا العلم الجديد. قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأمس القريب يعني أمس البارح كنا سهرانين لدى صديق لنا فلسطيني كويتي، ومعه السهر له، هذا السهر يحكي لنا مشاكل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في الكويت. من جملة ما قال: يا أخي واحد عم يصلي شاف الآخر عامل هيك، هذا الآخر أنكر عليه، إلا شو هاي؟ ودعمه الذي يحكي لنا اسمه أبو إبراهيم. فقلت له: رويدك أنت تنكر هذا وهو معروف؟ قال: كيف؟ علمنا ودعا خيرا. قلت: قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شو معنى وانحر؟ قال علي بن ابي طالب: اي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، ضع يديك في صلاتك عند نحرك وانحر. مين بيحضر جبال هذا المعنى؟ لا احد اطلاقا. والمعنى المذكور في كتب التفسير هو قولين علماء مذكورين في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي: وانحر في المذهب الحنفي يعني اضحي، عند العلماء الآخرين انحر نحرا مطلقا، وهذا القول الصحيح الذي يدل عليه سياق الآية السابقة: يا محمد إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ فصل لربك تطوعا وشكرا، وانحر النحائر شكرا الله عز وجل. إن شانئك أي باغرك هو الأبصر الأقطع مثل إلى آخره. هذول القولين هم مشهورين في كتب التفسير. اما ضع يديك عند نحرك في الصلاة، والله انا اول من يعترف ان هذا المعنى ما بيخطر في بالنا اطلاقا، لكن هذا المعنى صحيح ولا لا؟ اذا اردنا ان نتجرأ على تخطئة الصحابي فنقول ممكن يكون هذا معنى من معاني الآية. واذا لم يقنع انسان بهذا المعنى فأقول وهنا الشاهد: إن كان هذا المعنى بالنسبة لها الآية مو صحيح، لكن هو حتما يفسر تفسيرا فهو بعينه، لأنه ممكن يرى الصحابي ويرى الرسول عليه السلام ما يفعل هذا وبيجي يفسر الآية بما يخالف واقع حياة الرسول عليه السلام واقع حياة الصحابة. فهذا التفسير هو تواقع صحيح، أما كتفسير الآية فممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح. هذا تماما يقال في مسألة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالراجع عندنا كما ذكرت في كتاب حجاب المرأة: إلا ما ظهر منها بدون قصد. هذا هو الأرجح في الآية. لكن الصحابة الذين فسروا إلا ما ظهر منها أي من الزينة مثل الخاتم والكحل، هذا تفسير منهم للواقع وتأييد لهذا الواقع بهذه الآية، فأصابوا في التأييد أو أصابوا ما يهمنا بقدر ما يهمنا أن نفهم من هذا التفسير أنهم يعالجون أمرا واقعا، وهذا الأمر الواقع أن الله عز وجل سمح للمرأة إذا كانت مستحيلة أن ما تخرج من بيتها إلا حتى تفرق عينيها فتضر بها، لا هذا من الدين التي سمح بها. كذلك الخاتم لا سيما إذا كان الخاتم أصبح جزءا من بدن المرأة لا يتجزأ. هذا جوابنا بالنسبة لهذا السؤال وبهذا القدر كفاه ونفيد التباعد. سؤال: نصلي وقد يكون أحيانا مجلات فيها تساوير في المكان الذي نصلي فيه، فهل صلاتنا صحيحة؟ أقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. وثاني مرة تكتبي من فضلك اكمل الورقة. سؤال: ما حكم معاملة الجار القريب وخاصة النساء منهن إذا كنا يرتدين الجلباب والآن خلع، فهل هذا العمل يجب المقاطعة؟ الجواب: المقاطعة بالنسبة لأفراد المجتمع الإسلامي كالكي بالنسبة للفرد المريض ده. فالكي كما وقيل في الأمثال وقد روي حديثا وليس بصحيح آخر الدواء الكي، المقاطعة هي آخر العلاج. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة المبادرة إلى مقاطعة المسلم الذي انحرف عن إسلامه، بل علينا أن نتابعه بزيارته وتذكيره بدينه وبربه علّه يرجع ويتوب. فإن يئسنا ومللنا وضاعت أوقاتنا سدى وخشينا أن ينتقل هذا الداء إلى غير مصدره، حينئذ قلنا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فبهذا القدر كفاه والحمد لله رب العالمين. نعم عاد وأقر الشارع الحكيم وما أقره الشارع، فأراد إنسان ما أن يستحيل ذلك عادة فلا يستحيل بعض مثاله عاد تربية الشعر بالنسبة للرجال، هذا عاد نبوية. فإذا أراد مسلم أن بدت الفوضى وغير ما صبرت ولا بطير بس من عاد عملها منه فقد كان من الرسول عليه السلام جمة ولمة إذا قصرت بلغت شحمتين أذنين، وإذا طالت بلغت رؤوس المنكبين، شاليش يعني الرسول كله شاليش. فإذا أراد مسلم، نحن قد نسلم الآن في الخيال لكن نقرر حقيقة شرعية، ولا علينا بعد ذلك الناس غضبوا أمرضوا. فإذا أراد مسلم أن يطيل شعره إلى هنا أو إلى هنا قدام بالرسول عليه السلام لا بالكفار وبالإفراج، فليس لنا أن نقول له لا تفعل هذا، لأن ما دام الرسول فعل هذا فأقل ما يقال فيه أنه جائز. وهذا نقوله تماما في النساء، وهو مما ابتلي به النساء كثيرات، ومن الأعمال بالنيات. فقد جاء في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوقرة، يعني تمام شعري. فإذا وجد بعض النساء قصت شعرها فنحن لا نبادر بالإنكار عليها ولا بالرضا منها، وإنما ننظر إلى القص. فإن كان القص هو الترخص بمثل ما ترخصت به نساء رسول فالأمر جائز، وإن كان القصد به استغلال هذه الرخصة للفرار أمام الناس اللي نحن سلفيات لكننا متقدمات يعني تقدميات ما مرجعيات، ليتظاهر المرأة بهذا العمل اللي أفضل أمام الفاسقات والفاجرات اللي نحن ما مرجعيات، فهذا عمل سيء حين ذات لأنه الأعمال بالنيات. نعود إلى الشباب، طلعت علينا مادة التعليم في التواليت وقناة اللي بيسميها إلى آخره، فإذا فعل شاب فأطال شعره بداء بالقناة فحسبه هذا الاسم، وإن كان فعل ذلك ولا ابتداء بالرفيع السلام فليس لنا عليه إنسان، ولكن سرعان ما يظهر إن كان هذا أطال شعره اقتداء بالرسول عليه السلام. ليه؟ لأنه سنراه مثلا مطول شعره حالق لحيته، ليش مطول شعره قال اقتداء بالرسول؟ فهذا الرسول كان جهد جليل وعظيم، فليس أنت أطحت بها. هذا أول عنوان في تكذيب هذا الإنسان بقوله بأنه فعل ذلك أي أطال شعره اقتداء بالرسول عليه السلام. إذن هنا ليس لنا إلا أن نقرر هذه الحقيقة ونقول إنما الأعمال بالنيات. نرجع إلى التحد، فالتي تتحد ترخصا وتزينا بما جاز من التعاليات وجاز له الله فليس لنا عليها من سبيل، أما التي تتحد وتكمل الكحل بالبودرة والحمرة تبين أيضا المكتوب من عنوانه مثل ذلك الشاب الذي أطال شعره وحلق لحيته، فهل اختصرت على التكحيل وابتعدت عن الحجرة والبودرة؟ هذا دليل عملي منها أن هي تترخص بالمقدار الذي أجازه الشارع ولا تزيد على ذلك شيئا مما لا يزيد مما تصنعه النساء الفاجرات أو الكافرات. مين؟ ورمت يحتاجي أليه؟ إيش عليه يعني هلا أنا جئت يحتاجي بالظلم لفضاعة حالي؟ لا أعماس عن واقعي فأجابت إيه؟ لأن اللحية فرق، أما إطالة الشعر مو فرق، رخصة يعني نتكلم نحن من رخصة، فمن أطال فليس لنا عليه مجال، ومن قصر أو حلق بالجلس يعني المرة فمن من عليه سلام. فهذه إطالة الشعر أو تقصيره من أمور العادة، أما وفاء اللحية فمن الواجبات العبادة. إجابة أهل العلم وأهل الدين يحرصون أشد الحرص على وفاء اللحية لأنه فرض هذا الوفاء، وحلق اللحية فسق. إيه بس ما تعني مشاكل مع رجالكم لأنه هتمرون بشيء بمرتب أشياء. المهم فحلق اللحية فسق وإعفاء فرض، أما إطالة الشعر أي عدم إطالته على خيار. لذلك قال عليه السلام احلقوه كله أو اتركوه كله، فما في هناك أمر لازم في قضية مثل ما جاء في قضية لحية. لذلك ترى أو ترين أنت وغيرك أن العلماء الذين يزالون يتمسكون بالسنن والواجبات ملتحين لكن من ربي شعرهم، لأن تربية الشعر ما هو واجب مثل تربية الشعر اللحية. الرسول عليه السلام هاي بكل الحديث اتركوه كله اهلقوه كله، يعني اذا كان جاز لنا ان نتأول فهو الرسول عليه السلام انما كان يكون الشعر لان هذا لأنه مكان فاضي، فماذا نعمل بقوله اتركوه كله او اهلقوه كله؟ هذا نص قول منه لجميع الناس انه لكم الخيار، فهلوه هلوه بتربوه ربوه وما بالي وانت عم تذكرين لي الكلام. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله اربع غدائر بطائر. فبدي اقول لك يعني هو ترى المرأة الواحدة منكم اذا تركت شعرها هيك مسدين افضالها وافرغلها ولا تقعد تضيع وقتها بتكسير الشعر. انا بشوف مرتي لما تجي تقص شعر بنتي وتقعد تقول لها اديك وقت مع ان هذا اسهل, بينما المرأة بدها تدخر شعرها بايديها نفسها هذا اصعب كثير, فانه اقرب الى الفراغ انه يدخر شعره ولا يتركه كما هو. لا شك من الافراغ ان يترك الشعر كما هو. فليه زفره فاضي ولا مو فاضي؟ فاضي. اذا بقضيه ما له علاقه بانه فاضي ولا مو فاضي, انما هذه يعني سنه عمليه عاديه. هذه نقطه يجب ان نفهمها. السنن تنقسم الى قسمين, سنن عباده وسنن عادي. سنن عباده وسنن عادي يعني مو كل شيء فعل الرسول عليه السلام يستحب حقنا ان نفعله الا اذا كانت من سنن العباده. مثلا سنن العباده ما فينا احد يجهلها, الصلاه الليل والنافيان, الصلاه الضحى مثلا, النوافل المعروفه, الصيام الى اخره. لكن من الثابت في السنه هذا الامر اللي ذكرته انفا, ان رسول الله عليه السلام في بعض الاحيان كان يربي شالي, في بعض الاحيان الشالي في بصره. لا احد من العلماء بيقول من السنه اي التعبديه ان الرجل العالم القادم يطول شعره, ولا احد يقول ان اذا طول شعره احيانا يعني ضفائر وغدائر. ما احد يقول هذا. ليه؟ لان هذه سنن عادي وليست سنن عباده. من اين عرفنا؟ عرفنا من اشياء كثيره, منها ان الرسول عليه السلام عربي لاصل, والمجتمع الذي ولد وعاش فيه عربي ايضا. ومن عاده العرب قبل ولاده الرسول عليه السلام فضلا عما قبل بعثته انهم يصيرون شعورهم ويبصرونها ايضا. حتى اليوم يوجد بعض البدو, حتى انا رايت بعض الشباب في السجن الحفشي, بعض شباب من البدو الى الضفائر تزوير هالقدر مربين, معناه ان هذه العاده لا تزال موروثه حتى اليوم. الرسول عليه السلام بحكم عاده البلاد التي كان يعيش فيها طول شعره واتخذ منها غدائر وضفائر احيانا. هذه سنن عادي. مثال اخر, كان قميص الرسول عليه السلام الى نصف الفخذين. نحن اليوم قمصاننا ان طالب تطل الخصر تقريبا, ما هذا بيقول ان هذا مخالف للسنه؟ واذا اتخذ القميص الى ركبتين ما هذا بيقول ان هذا مخالف للسنه؟ لان السنه عادي وليست بسنة عبادي. اغرب من هو يقول انا سنالي كما في صحيح البخاري, دام لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. القبال السير يعني هم يسمونه اليوم الشاروخ. الشاروخ الابهام الى بيت واربع اصابع الى بيت عريض. تعرف الشاروخ كلها السير. هذا معنى الرسول عليه السلام. فيا ترى اذا لبسته طباخ او بيتين او صندل ما لبسني هذا الشاروخ من خلاف السنه؟ لا, هذه من سنن العاده. فاطاله الشعر سنن عاده, من شاء فعل ومن شاء ترك. اما اعطاء اللحيه فالفرض واجب لان الرسول امر بذلك ونهى تشبع الرجال بالنساء والنساء بالرجال الى اخر ما هنالك. فنكتفي بهذا المقدار فانصرفنا راشدات, والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.